اللي هو ربنا تبارك وتعالى. الكلمة دي بصراحة يعني تتكتب بالذهب، عشان كده لما تحاول انك تقول ايهما امن صاحبه، فعلا كما قال ابو هريره رضي الله عنه: فلقد رايتنا تعلو اصواتنا، يعني في حضره النبي عليه الصلاه والسلام، ويكثر مراؤنا، اي جدالنا. الملفت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في القضيه، ما قالهمش من امن من صاحبه، لان كليهما مؤمن. تعلو أصواتنا ويكثر مراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله يبارك.